الرسول عليه الصلاة والسلام حرام ولا لا؟ لأنه حذر من بإيش؟ بالفتنة أو العذاب الأليم. ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى فاستبقوا الخيرات. والمأمورات الشرعية خير صح؟ ها؟ المأمورات الشرعية خير لا شك. نعم، يقول والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة. استبق يعني يكون الأول لا تتأخر، وهذا يدل على المبادرة، لأن الأمر بالاستباق للوجوب كما قررنا بالأول فيكون دالا على وجوب المبادرة. طيب، المأمورات الشرعية خير، هل لها مفهوم الشرعية؟ ها؟ إيه نعم، لها مفهوم. المأمورات الكونية فيها خير وشر، فالقضاء والقدر ها فيه خير وشر، ولهذا قلنا المأمورات الشرعية احترازا من المأمورات القدرية الكونية، فهذه فيها خير وفيها شر. الجد والقحط والمرض والخوف والفقر كلها مأمورات كونية حدثت بأمر الله وهي شر. المعاصي من العاصي مأمورات كونية ومع هذا فهي شر. إينا. قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من من النحر والحلق يوم الحديبية حتى دخل على أم سلامة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس، وكذلك في تأخرهم عن التحلل في حجة الوداع. الصحابة رضي الله عنهم لا شك أنهم أحرص الناس على الخير، ولا شك أنهم أطوع الناس لله ورسوله، أليس كذلك؟ طيب، في غزوة الحديبية تعرفون ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من الأمر الذي ظاهره أنه ضغط على المسلمين، أنه ضغط على المسلمين، لو لم يكن فيه إلا هذا الشرط الثقيل جدا أن من جاء من المشركين مسلما يرد إليه، ومن ذهب إليه من المسلمين لا يرد إلى المسلمين. نعم، ظاهر هذا الشرط إيش؟ إن فيه إجحاف على المسلمين، لكن ماذا كان جواب الرسول عليه الصلاة والسلام الذي اطمأن قلبه بما أمر به؟ قال أما من ذهب إليهم فلا رده الله، ما أحد مسلم يبهد بالكفار، وأما من جاءنا منهم وردتنا فسيجعل الله له فرجا. وهذا هو اللي حصل. أبو بصير رده الرسول عليه الصلاة والسلام إليهم ولا لا؟ رده مع اثنين من قريش، في أثناء الطريق خدعهم والحرب خدعة، قال واحد منهم والله ما أحسن سيفك، أشوف نظره السيف، قال خذ تفضل، أعطاه السيف وجب رأسه. حرب الثاني للرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة وجاء مذعور، وأبو بصير ثابته. لما وصلوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن الله تعالى قد أوفى بعهدك، رديتا عليهم، ولكن الله أنجم منهم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام ويل أمه مسعر حرب لو يجد من ينصره، فعرف أنه برد الثانية فخرج من المدينة، حرب وجلس على سيف البحر، وسمع به من سمع من المسلمين في مكة، وطلع لمه وصار عصبة. بدأ كل ما جاء من لقريش من الأموال من الشام أخذوها حتى أتعبوا قريشا، وأرسلوا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا له خذ ربعك فكنا منهم بس. نعم، خذهم يعني ألغوا هذا الشر. فرجع القوم، شوف كيف الفرج وش اللي حصل. حصل الفرج رغما على أنوف المشركين. نعم، ولا راحة لأحد من المسلمين إليهم. المهم أن الصحابة في هذا الصلح صار منهم كلام، حتى عمر رضي الله عنه على قوة إيمانه وشدة بأسه راجع النبي عليه الصلاة والسلام في المسألة، قال يا رسول الله لما نعطي الدنية في ديننا، ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال كيف نعطي الدنية في ديننا؟ ثم قال إنك تقول إنكم ستقدمون البيت وتطوفون به، أين القدوم والطواف؟ إحنا صلى الله على الرجوع الآن. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام أنا قلت لك هذا العام؟ قال لا. شوف التواضع من الرسول صلى الله عليه وسلم، قلت لك هذا العام؟ قال لا. قال إنك آتيه ومطوف به، إنك آتيه ومطوف به. وراح لأبي بكر يبي يستعين برأيه، فكان جواب أبي بكر كجواب النبي صلى الله عليه وسلم سواء بسواء، فقال إنه رسول الله، إنه رسول الله ولن يعصيه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه. شوف وصية عظيمة، استمسك بغرزه، خاف إن عمر يحصل له ما يحصل، إنسان بشر، استمسك بغرزه فإنه على الحق. استمسك بغرزه، استسلم عمر رضي الله عنه. المهم أن الرسول أمرهم بأن ينحروا ويحلقوا، شق عليهم ذلك، شق عليهم مشقة شديدة، ورجوا أنه مع التمانع لعل الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ بقوله. والنبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم جميعا أسهل الناس وألين الناس. نعم، لما قال في خيبر، لما حرم الحمر في خيبر أمر بكسر الأواني التي تطبخ بها، فقالوا يا رسول الله أو نغسلها؟ قال أو اغسلوها. يعني رعاهم ولا لا؟ أمر بالكسر ثم أمر بالغسل، اكتفى به. فهم رضي الله عنهم تمنعوا في الحديبية لعلهم يجدون مخرجا، لعل الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع ويوافق. لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام له نظر بعيد، لما كان إذا أثار البعير لتتجه إلى مكة بركت، وإذا أثارها للمدينة مشت، عرف أن الأمر فوق، الأمر فوق ما يتصور الإنسان. فلما قال الصحابة خلعت القصوى، يعني حرمت، قال والله ما خلعت القصوى وليس ذلك لها بخلق. شف دافع حتى عن البهيمة، وليس ذلك لها بخلق، وإنما حبسها حابس الفيل. اللهم صل وسلم عليه. حرف انه لو دخل على مكة ضغطة كما يدعون وش بيحصل؟ قتال عند المسجد الحرام، قتال. وإلى الآن ما جاء أوانه، ما دام الأمر يمكن أن يدرأ هذا القتال ولو بمثل هذه الغضاضة على المسلمين، فتعظيم حرمات الله في قلب النبي عليه الصلاة والسلام أكبر من كل شيء. نعم، المهم تباطؤوا وتثاقبوا. دخل الرسول عليه الصلاة والسلام على أم سلمة وأخبرها بما جرى، كما أخبر عائشة في حجة الوداع حين أمر من لم يكن أهدى أن يحل، ونازعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني قصدي راجعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، حتى قالوا يا رسول الله في حجة الوداع، قالوا يا رسول الله الحل كله؟ نحل الحل كله، احنا سمينا الحج لبينا بالحج. قال نعم الحل كله. قالوا يا رسول الله نخرج الى منى وذكر احدنا يقطر منيا، شف تقبيح الحال لاجل لعله يرجع. قال نعم افعلوا ما امركم به. نعم، المهم دخل على عائشة واخبرها بما جرى في غزة الحديبية، دخل على ام سلمة، وكانت ام سلمة رضي الله عنها من النساء العاقلات، وقص عليه القصص. فقالت له يا رسول الله ادع بالحلاق، اخرج وادع بالحلاق واحلق. سبحان الله العظيم، دعا بالحلاق، خرج ودعا بالحلاق وحلق رأسه. وش سووا الصحابة؟ عرفوا ان الامر انتهى، ما في مراجعة، صار يقتل بعضهم بعضا، يكاد يقتل بعضهم بعضا على حلق رؤوسه، وجعل حلق رؤوسه كلهم. نعم، المهم أنا أتيت بهذا للدلالة على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم على أن أمر الله ورسوله المطلق يقتضي إيش؟ الفورية. وإلا لما غضب الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وجه الدلالة، قال نعم ما ذكر وجه الدلالة، لو كان الأمر للتراخي إيش ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم بتأخيرهم، لكن الأمر للفور. طيب، قال ولأن المبادرة بالفعل أحوط، صح؟ المبادرة لا شك أنها أحوط وأبرأ للذمة، والتأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. ذكرنا أربع علل، والعلل تسمى الأدلة العقلية أو النظرية. شوف، أولا المبادرة بالفعل أحوط، لأنك إذا بادرت لم يقل لك الذين يقولون إنه على التراخي أخطأت، لكن إذا أخرت قال لك الذين يقولون إنه على الفور أخطأت. إذن ما هو الأحوط؟ الأحوط أن أفعل فعلا لا يقول لي أحد فيه أخطأت، صح ولا لا؟ طيب، ثانيا أبرأ للذمة. أبرأ للذمة لماذا؟ لأن الذمة مشغولة بالمأمور حتى يفعل، فإذا فعله أبرأ ذمته. قال والتأخير له آفات، صحيح والله له آفات. وش من آفاته؟ موت، مرض، انشغال، نسيان، إلى آخر. التأخير له آفات، وهذه من هذه الجملة مأخوذة من كلام الإمام أحمد رحمه الله، حيث قال في الحج إنه على الفور، قال التأخير له آفات. وينبغي أن تأخذ هذه الجملة لا لأمورك الدينية بل والدنيوية، من الحزم أن لا تؤخر على عمل اليوم لغد، هذا من الحزم، وجرب تجد. لو كان للإنسان مثلا ورد معين من القرآن وتكاسل يوم من الأيام وتركه، جاء اليوم الثاني كم يصير علي بن اليوم الثاني وردان، قال والله إن كثيرات إن شاء الله لا جاء آخر الأسبوع أقول بهن جميع. نعم، جاء اليوم الثالث صار عليه ثلاثة، في آخر الأسبوع يكون عليه سبعة، يبي يعجز. اللي عجز عن أول واحد عن واحد في أول يوم يبي يعجز عن السبعة. فالتأخير له آفات، ولهذا قال ويقتضي أيضا تراكم الواجبات حتى يعجز عنها، وهذا صحيح. إذن فهذه العلل الأربع، وهي أدلة عقلية نظرية تدل على أن القول بأن الأمر يقتضي الفورية هو القول الصحيح. نعم، أيهما الأول؟ يلا، ها؟ لا كيف نظر؟ كيف بدون نظر؟ لابد من العلم، لابد من العلم. نعم صحيح، يقول هذا أول ما تجي تطبق، لكن هذا لابد يكون عندك أداة علمية، لأن ربما يكون هذا الحديث اللي نطبق الآن منسوخ. وعلى كل حال الأصل أنك إذا طلعت على شيء ثابت خلاص أنك تفعل، لكن نظر أنه يوجد النص والتخصيص ينبغي أن تتأنى حتى يبحث، وإن كان الأصل الفعل. نعم، إيش؟ نعم، فهل وظهور المراد بالآية الكريمة ما هو الحوادث اللي في البر والبحر، المراد الفساد. فمثل فساد البر بالجد جذب الأرض، ويمكن نقول أيضا بالفيضانات والزلازل وما أشبه ذلك، وكذلك فساد الثمار والبحر الأمواج وموت الحيتان وما أشبه ذلك. الظاهر ما كان بفعل الله مو بفعل الناس. ثم إذا توسعنا قد نقول إن البر والبحر يشمل القرار والهواء، مثل ما قال العلماء أن الهواء تابع للقرار. نعم، لكن الأولى أن نقتصر على ما قال الله عز وجل فقط. وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبق لنا أن الأصل في الأمر الوجوب والفورية إلا بدليل، واستدلنا على ذلك بالآيات والأحاديث والمعنى، وقلنا إنه بناء، والآن نقول إنه بناء على القاعدة: إذا ورد أمر في الكتاب أو السنة وتنازع اثنان هل هذا المأمور به واجب أو غير واجب، فالقول من يقول نعم، من يقول إنه واجب لأن هذا هو الأصل. وهذه القاعدة في الواقع يشكل عليها مسائل كثيرة تمر بك في الكتاب والسنة، أوامر ليست الوجوب ولا يظهر أنها واجبة، مثل أوامر في الأكل والشرب وما أشبه ذلك. فمن العلماء من قال إن كل أمر ليس في العبادة أو ليس في التعبد فإنه للإرشاد وليس للوجوب، ولكنهم هدموا بذلك أشياء كثيرة. هدموا بذلك مثلا النوم على اليمين، وهدموا بذلك بعض الأشياء التي ترد في المأكولات والمشروبات وما أشبهها. والمسألة وإن قررت هذه القاعدة التي في الكتاب أن الأصل الوجوب والفورية، المسألة لا تضطرد في كل شيء، حتى أنك بعض الأحيان تقول خرج الأمر هنا عن الوجوب للإجماع، لأنه ما قال أحد بأنه واجب. ثم إذا بحثت في بطون الكتب وجدت من يقول إنه واجب، فيبقى الإنسان في الواقع متحيرا. فالقاعدة هذه إن أخذت بقول من يقول إن الأصل الاستحباب وعدم التأثيم، وأننا لا نؤثم أحدا إلا بدليل، أشكل علينا الأدلة التي ساقها المؤلف في الدلالة على الوجوب. وإن طردت القاعدة للوجوب اختلت وانتقدت عليك بمسائل كثيرة فيها أوامر ولا يقال إنها للوجوب لكن على كل حال العلماء في أصول الفقه أصلوا هذه القاعدة، لكن تطبيقها في كل مسألة جزئية فيه شيء من الصعوبة ووجه ما أشرت لكم الآن ما هو؟ أنك تجد أوامر كثيرة في القرآن وفي السنة قال العلماء فيها إنها ليست الوجوب، قالوا إنها ليست الوجوب. فيبقى الإنسان، هل العلماء قالوا هذا بناء على أن الأصل في الأوامر عدم الوجوب، أو لهم قرائن وأدلة تظهر هذا الأمر المعين عن الوجوب؟ إن كان الثاني فالأمر واضح، والإنسان يبقى مطمئنا منشرح الصدر إذا وجد دليلا يخرجه عن الوجوب. لكن أحيانا لا يجد دليلا يخرجه عن الوجوب، ولا تنشرح صدره بالإيجاب ولا تطمئن نفسه للوجوب، ويخشى أن يلزم نفسه ويلزم عباد الله بما لم يلزمه الله به، فيقع في هلكة وفي محذور. نعم. لكن الطريقة السليم أن نقول نمسك هذا الأصل، نمسك هذا الأصل، وهو أن الأصل أن الأصل الوجوب، هذا هو الأصل. ثم إذا وقع أمر نشك في كونه للوجوب، لأن نفس المؤمن قد تدله عليهم هاك في نفسك، قد تدله إلى أن هذا ليس بواجب وأن الإنسان لو تركه لم يأثم، فحينئذ نلتمس لهذه المسألة المعينة، نلتمس لها إيش؟ دليلا يخرجها عن الوجوب، يخرجها عن الوجوب. طيب إذا كان جمهور العلماء على عدم الوجوب مثلا، إذا كان جمهور العلماء على عدم الوجوب، فهل هذه قرينة تصرفه؟ لا. ليش؟ لأن الدليل هو الإجماع، الدليل هو الإجماع. نعم. لكن لا شك أن الإنسان يكون عنده تردد فيما إذا رأى جمهور العلماء يرون أن هذا ليس للوجوب، لا شك أن الإنسان يتردد كثيرا. نعم. قال وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك، معلوم لدليل واضح، إذا وجد الدليل الدال على أنه ليس للوجوب اطمأنت النفس وشرح الصدر ولا إشكال في هذا. مثاله فيخرج عن الوجوب إلى معان منها الندب، كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، هذه من القاعدة التي ذكرت لكم قبل قليل، أن بعض العلماء يقول الأوامر التي لا تتعلق بالعبادة كلها إيش؟ للإرشاد، كلها للإرشاد، وأن الإنسان وأن الشارع أرشدك إلى ما فيه المصلحة ولم يلزمك بهذا إلزاما، الحق لك كيف تبي تضيع حقك ضيعه، لكن أرشدك إلى أمر فيه مصلحتك وراحتك. فيقول كل شيء لا يتعلق بالعبادة فالأصل فيه أنه للإرشاد، الشارع أرشدك إلى شيء من مصلحتك وليس عبادة، مثل أشهد إذا تبايعتم، يقول الأمر الأمر هنا للإرشاد، يعني أنه أرشدك إلى مصلحة، مثل ما يقول لك القائل أنت تريد أن تذهب في الطريق إلى اليمين وقال لك روح مع اليسار أسهل لك، هذا مو بالأمر ولا إلزام ولكنه إرشاد، لو خالفت لم تكن عاصيا. لكن الجمهور على خلاف ذلك، يقول كل أوامر الشرع كلها عبادة حتى ما يتعلق بالعادة فهو عبادة، فعلى هذا يقول أشهدوا إذا تبايعتم. لماذا نشهد إذا تبايعنا؟ حفظا للحقوق، حفظا للحقوق وكفا للنزاع واجتنابا للعداوة والبغضاء، حفظا للحقوق لأنك إذا شهدت حفظنا حقك كذا ولا لا، تحفظ حقك، كذلك أيضا إشهادك يمنع من النزاع، لأن خصمك إذا علم أن هناك شهادة لم ينازعك. ثالثا إبعادا عن العداوة والبغضة، لأن النزاع يوجب العداوة والبغضة، فيكون هذا من باب الندب وليس من باب الواجب، لأن الحق لك وإذا ضاع حقك فأنت مسؤول عن نفسك. يقول هنا فالأمر هنا بالإشهاد على التبايع للندب، وهو كذلك هو للندب وليس بواجب، ولكن ينبغي أيضا أن يفرق بينما جرت العادة بالإشهاد عليه لكونه أمرا ذا خطر وذا شأن، وبين الشيء التافه الذي لم تجر العادة به. فلو أردت أن تشتري خبزا بريال، كم الريال فيه من خبزة؟ أربع خبز، قلت ما أروح إلا حتى أخذ اثنين يشهدون بأني شريت خبز بريال. نعم، هذا ما جرت به العادة، ما جرت به العادة لأنه شيء تافه. أيضا لا يفرق بين التبايع للنفس والتبايع للغير، فالشيء الذي لك قد نقول أنت في الخيار، إن أضعته فعليك وإن حفظته فلك، لكن إذا كان وليا على مال يتيم فهنا قد نقول إن الإشهاد واجب، خصوصا في الأمور الخطرة التي لها شأن، لأنه لو لم يشهد إيش لضاع حق غيره، لضاع حق غيره، والإنسان يجب أن يتصرف لغيره بالأصلح ولا يجب أن يتصرف لنفسه بالأصلح، واضح؟ ولهذا يجوز أني أتبرع لشخص بمالي ولا يجوز أتبرع بمال اليتيم لشخص. إذن يحمل على الند دائما أشهد إذا تبايعتم؟ لا، بل فيه التفصيل بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد، هكذا استدل المؤلف، وقد يناقش المؤلف على استدلاله بما سيأتي. النبي عليه الصلاة والسلام اشترى فرسا من أعرابي وقال له اتبعني أنقذك الثمن، فلحق الأعرابي أناس من الصحابة ولم يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه، فزادوا عليه في الثمن، زادوا على الثمن الذي اشتراه به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما وصل الرسول الذي ينقذ الثمن قال له زد الفرس، زيد قيمته، زد كان تريده، قال قد اشتريته، قال من يشهد لك؟ يقولها الأعرابي، ها؟ إيه نعم، أدم من يكون جاهلا أو ما أدري، على كل حال قال هكذا، فقال خزيمة بن ثابت أنا أشهد لك يا رسول الله، أنا أشهد إنه إنك اشتريته بكذا وكذا، فاقتنع الأعرابي، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لخزيمة ليش شهدت وأنت ما حضرت ولا رأيت؟ قال يا رسول الله نصدقك بخبر السماء ولا نصدقك بخبر الأرض، الله أكبر. ولهذا فرض على كل مسلم أن يشهد بأن الرسول اشترى هذا الفرس من الأعرابي بالثمن الذي عينه الرسول، لأن الرسول كلام حق. لكن شف يعني أحيانا بعض الناس يؤتيه الله عز وجل سرعة الانتباه، كل المسلمين يجب عليهم يشهدون بهذا، لكن انتبه له هذا الرجل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. هنا على كل حال المؤلف استدل على أن الأمر بالإشهاد للندب وليس للوجوب بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ووجه الاستدلال أنه لو كان الإشهاد واجبا لأشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، إذ لا يدع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا واجبا. نعم، وهذا لا شك استدلال واضح، لكن قد يقول قائل إنما لم يجب الإشهاد على الرسول عليه الصلاة والسلام لأن قوله مقبول، فالإشهاد يعني ليس هناك ضرورة إلى وجوده بخلاف غيره، فالإشهاد إن لم يحصل ما قبل الدعوة، ربما يقول قائل هكذا، ولكن نقول الأصل في فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه للتشريع بقطع النظر عن الخصوصية، ولا لا شك أن هذا من خصائص الرسول أن تقبل دعواه بلا بينة، ما في أحد من الخلق تقبل دعواه بلا بينة إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن مجرد دعواه بينة صلوات الله وسلامه عليه. طيب، على كل حال فهمتم ما ذكرنا بالنسبة للتفصيل في الأمر بالإشهاد عند البيع. قال ثانيا الإباحة، وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر بالضول بالضاد، إيه بالضاء المشالة، بالضاء المشالة، المشالة يعني اللي فيها ألف. نعم، أما الضاد بالضاد اللي غير مشالة فليس فيها ألف. من حضر يحضر كذا، من حضر يحضر ولا من حضر بالضاد الثاني؟ ها؟ إن عذاب ربك كان محظورا. بالضاد ولا بالضاء؟ بالضاء. نعم. ها؟ أي نعم، بالضاء المشارة. طيب أي نعم، مشارة ألفها فوق. أنتم تقولون اختطة، والعلماء بالكتب يقولون بالضاء المشارة. انتبهوا لإصطلاح العلماء، تمر عليكم دائما بالضاء المشارة يعني اختطة. طيب قال: إذا ورد بعد الحضر أو جوابا لما يتوهم أنه محظور، مثاله بعد الحضر قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحضر المستفاد من قوله تعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم. قوله غير محل الصيد وأنتم حرم هذه تدل على أنه لا يجوز للمحرم أن يصطاد كذا الأخ. ها؟ وش اللي كنا؟ ها؟ ما الذي قلنا؟ طيب قال الله تعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم، وش يدل عليه؟ تحريم الصيد في حال الإحرام. ثم قال: وإذا حللتم فاصطادوا، فأمر بالاصطياد بعد الحل. وإذا حللتم بعد الحل، بعد الحل، فهل نقول يجب على كل من حل أن يأخذ البندق ليصطاد؟ لا، بالاتفاق ما وجب. طيب هل يسن كل ما حليت من العمرة أو من الحج خذ بندق واطلع دور الطيور؟ ها؟ لا، لا يسن. الأمر إذن للإباحة، الأمر للإباحة. ولهذا اختلف الأصوليون: هل الأمر بعد الحظر للإباحة أو لرفع الحظر؟ نعم، بينهم فرق. فقال بعض العلماء: الأمر بعد الحظر للإباحة، واستدلوا بالآية هذه وبقوله تعالى في الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هذا الأمر للإباحة، لأنه قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيت. ثم قال: إذا قضيت فانتشروا وابتغوا من فضل الله. أو أن الأمر بعد الحظر لرفع الحظر، لرفع الحظر. إذا قلنا بالثاني فإنه إذا ارتفع الحظر عاد الأمر إلى الحكم الأول. فإذا كان الذي نهي عنه كان إذا كان بالأول مستحبا صار مستحبا، صار مستحبا. إن كان واجبا كان واجبا. أما الذين يقولون إن الأمر بعد الحظر الإباحة، يقولون إن هذا الحظر نسخ الحكم الذي قبله، فإذا رفع عادت الإباحة وصار للإباحة. فلو فرض أن الإنسان مأمور بالبيع والشراء استحبابا، ثم قيل له: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ثم قيل له: فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وصار الآن الأمر بقوله انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ليش؟ للاستحباب، لأن الأمر هنا رفع الحظر وعاد الحكم الأول الذي قبل الحظر وهو الاستحباب. لكن أكثر الأصوليين يذهبون إلى القول الأول، أن الأمر بعد الحظر إيش؟ للإباحة، بناء على أن الحظر لما حال بين الحكمين رفع الحكم الأول نهائيا، فلما ارتفع الحظر عاد الأصل وهو الإباحة. نعم، هذا هو اللي عليه الأكثر. ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور، مثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج بعضها على بعض عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض قال افعل ولا حرج. كلمة افعل لو أخذنا بها لكان الذي سأل عن الحلق قبل النحر يسن له في العام الثاني إيش؟ أن يحلق قبل النحر أن يحلق قبل النحر لأنه قال افعل. وش فعله؟ وش فعل؟ حلق قبل النحر حلق قبل النحر. نقول رسول قال كيف فعل؟ افعل إذا كان السنة الثانية فاحلق قبل النحر. نقول هذا الأمر وقع جوابا لما يتوهم أنه محظور فلا يكون للاستحباب ولا للطلب ولكنه لإيش؟ للإباحة. رجل قرأ عليك الباب قلت أدخل أدخل ما دخل انصرف لقيته من بكرة توجه عليه اللوم ولا لا؟ ها تلومه؟ طيب نشوف فيه تفصيل وعند التفصيل يكون التحصيل. طيب التفصيل إن كان داعيه وعازمه انتظره الآن ولما قلت له ادخل انصرف فأنا ألومه ألومه لأني منتظره. نعم إن كان هو الذي جاء ضيفا ثم قلت ادخل وبدا له ألا يدخل ألومه؟ ها والله بعضكم أصر على أنه عرفا يلام. ها عرفا يلام والله ما أدري قد يلام وقد يفرح الواحد أنه ما دخل لجل ما يشغله. نعم يمكن. على كل حال مسألة اللوم وعدم اللوم هذه يمكن ترجع إلى حال كل شخص بعينه. ما نستطيع أن نقول نحكم باللوم مطلقا ولا بعدمه مطلقا. لكن الرجل الذي انتظرك لا شك أنك تلومه. على كل حال كلمة تدخل وش معناها؟ معناها رفع ما يتوهم فيه المنع والحظر. فكأني حينما قلت أدخل كأنما قلت لا حرج عليك إذا دخلت وليس معناه أني ألزمك بالدخول أو آمرك بالدخول. نعم نعم هو هذا اللي احنا بحثناه قبل بحثناه اليوم في هذه المسألة. يعني ما أستطيع والله ما أستطيع يعني ما زلت منذ حين أتدبر أو أتأمل كيف نجد ضابط يضبط جميع النصوص الواردة كل نص بعين ما أستطيع. يعني هذه القاعدة هي العامة هذه القاعدة العامة الغالبة وأما أنها تشمل كل نص في كل مسألة فأنا أجد أنه يمر بنا كثيرا من الأوامر وهي عند العلماء إما كلهم حسب علمنا وإما أكثرهم ليست الوجوب. نعم هذه قرينة قد تكون قرينة شاهدة على أن القول الثاني هو الراجح وهو أن الأصل عدم الوجوب وأن هذا أمر مطلوب. نعم هذا أمر مطلوب. والحقيقة أن حتى النصوص التي ساقها المؤلف في الدلالة على الوجوب يمكن أن يؤولها الإنسان يمكن أن يؤولها فيقول أن الرسول غضب لأنه يخاطب الصحابة والتنفيذ الأول مو مثل التنفيذ الثانوي. ولهذا الشيخ الإسلام يرى رحمه الله أن الصحابة كان واجبا عليهم أن يتحللوا من الحج المفرد أو القران إلى عمرة تلك السنة. قال لأن الأمر موجه إليهم مباشرة، ولأنهم لو تمردوا لكان من بعدهم يستن بهم، فيلزمهم هنا من أجل استنان غيرهم بهم. وكلامه جيد، ولا سيما أنه يشهد حديث أبي ذر في صحيح مسلم قال كانت لنا خاصة. المهم أنه قد يقال أن قضية الحديبية وقضية الحل لمن لم يسق الهدي قد يقال أنها وجه الخطاب فيها إلى الصحابة رضي الله عنهم، وهم الذين يستن بهم، فلو تركوا الأمر لاستن بهم من بعدهم، بخلاف المخالفة بعد استنان أو بعد ثبوت السنة. كذلك فليحذر الذين يخالفون عن أمره، قد يقال إن هذا في الجهاد، قد يقال إن هذا في الجهاد، لأن الله قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا في سياق قوله وإذا كانوا معه على أمن جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. لكن الإمام أحمد كما حدثتكم سابقا يرى أن الآية عامة، يقول لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فالحاصل إن هذه القاعدة أو هذا الخلاف بين الأصوليين لا يمكنك أن تطبقه على كل فرد بعينه من النصوص. هو على كل حال إذا رأيت الجمهور على الاستحباب فهذا يجب أنك تتوقف عن قول الوجوب، على الأقل تقول للناس افعلوا كذا مدام هذا أمر الله ورسوله افعلوه. أما تقول أنه واجب ولا هو واجب نقول افعلوا هذا ونقول افعلوا، كما لو ورد النهي نقول اتركوا، سواء قلنا أنه مكروه ولا محرم. هنا العلة ايش؟ لا له، إذا ورد أمر معلل فإن كان يمكن زوال العلة فمتى زالت زال الحكم، مثل لا يقضي القاضي وهو غضبان هذا معلل، فإذا زال الغضب حكم. لكن قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، هذا معلل بعلة لا تزول. فوصف الرجسية لهذه الثلاثة ثابت. هنا والقاعدة أن المعلل الحكم معلل يتبع للعلة، يدور مع علة وجودا وعدما. نعم لا إن كان كسر فهذا كسر لسان، ولكنه لا بالرفع. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا أن الأمر قد يخرج عن الوجوب إلى الندب وإلى الإباحة، وهنا الثالث إلى التهديد، ولكن لا بد من قرينة. فمثال ما خرج عن الوجوب إلى الندب، وأشهد. طيب الدليل مثل آخر بندر. طيب الأمر هنا ليش للإباحة؟ لأنه جواب عما يتوهم أنه أسفل يا جماعة أنه إيش محظور. طيب قضنا الثالث. قال المؤلف الثالث التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم، كقوله اعملوا هذا أمر، ولو قلنا إن الأمر للوجوب كان يجب على الإنسان أن يفعل كل شيء شاء من حلال وحرام وكفر وإيمان وفسوق. لو قلنا للندب لكان أيضا يندب له أن يفعل كل ما شاء، شاء أن يشرب الخمر نقول السنة أن تشرب، شاء أن يزني ها السنة أن يزني يسن لك أن تزني لأن الله أمر به، يعني قال لأن الله قال اعملوا ما شئت، لأن الله قال اعملوا ما شئت. لكن نقول هذا لا يمكن، لا يمكن أن يكون المراد بالآية الندب، لأنه لو كان المراد بالآية الندب لانقلبت المحرمات مندوبات مندوبات، وهذا مستحيل. طيب المراد به الإباحة؟ لا، لو كان كذلك لكان كل ما شاءه الإنسان من حرام فهو مباح له، وهذا أيضا مستحيل. إذن لا يصح الأمر هنا لا للوجوب ولا للندب ولا للإباحة. فما معناه؟ نقول معناه التهديد، معناه التهديد. وهذا كما أنه مقتضى اللغة العربية فهو مقتضى اللغة العرفية، دائما يقول الأب لابنه في حال الغضب يقول رح سوى اللي تبي. هل معنى ذلك أن الأب أباح لابنه أن يفعل ما شاء؟ لا، ولكن يهدده بذلك. فالمراد بقوله اعملوا ما شئتم المراد به التهديد، بدليل قوله إنه بما تعملون بصير. وقال عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لو أن أحدا من الناس ارتد عن الإسلام وقلنا له اتق الله الكفر من أكبر الكبائر أو هو أكبر الكبائر، قال هذا جائز، قال هذا جائز لي، ثم استدل بالآية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل يوافق على هذا؟ أبدا لا يوافق، لا يوافق على هذا. نقول هذه الآية، هذه الآية يراد بها التهديد بدليل قوله إنا أعتدنا للظالمين نارا إلى آخر الآية. فمثل هذا لا يمكن أن يراد به الإباحة أبدا. قال فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد، وأظن الأمر واضح. إذن يخرج الأمر عن الإجاب والندب والإباحة إلى إيش؟ إلى التهديد بالقرينة. قال ويخرج الأمر عن الفورية، عندنا على الفورية الصواب عنه، ويخرج الأمر عن الفورية يأتي إلى التراخي. نعم، وهذا يكون في الموقت الموسع، كل عبادة ذات وقت موسع فهي على التراخي ما دام وقتها باقيا. فمثلا أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك يعني زوالها، يعني زوالها، يعني أقم الصلاة إذا زالت الشمس. فظاهر الآية الكريمة أنه أنه يجب إقامة الصلاة فور الزوال، ولكن دلت النصوص الأخرى على أن وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. وعلى هذا فنقول العبادة المؤقتة في وقت موسع فعلها على الفور من دخول الوقت ولا موسع إلى آخر الوقت؟ موسع إلى آخر الوقت. كذلك الواجب المربوط بسبب لا يجب قبل وجود سببه، لا يجب قبل وجود سببه، فإذا وجد سببه فإن كان موقتا فهو على حسب الوقت، وإن لم يكن موقتا فإنه فوري يجب على الفور. فإن قال قائل هل يمكن أن يفهم من كلامك أو من كلام المؤلف؟ قلنا نعم، لأن المؤلف يقول في أول الأمر صيغة الأمر عند الإطلاق، عند الإطلاق تقتضي الفورية ووجوب المأمور به، والذي قيد بسبب هل هو مطلق؟ لا. والذي قيد وقت بوقت مطلق ولا غير مطلق؟ غير مطلق. طيب يقول مثاله قضاء رمضان فإنه مأمور به، لكن دل الدليل على أنه للتراخي. طيب أولا كفارة اليمين إذا حنث هل هي فورية ولا تراخي؟ على القول بأنه للفور، أن الأمر للفور، ها؟ على الفور من حين ما يحنث أو من يحنث يجب عليه أن يكفر. طيب إذا حلق الإنسان رأسه في الإحرام يجب عليه أن يبادر بالفدية ولا لا؟ ها؟ نعم يجب، يجب، لأن السبب وجد وليست مؤقتة فيجب أن يبادر، بناء على القول بأن الواجب للفور. قضاء رمضان قال الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هل يجب قضاء رمضان فور زوال العذر أو يجوز فيه التراخي؟ نقول الأصل أنه يجب فور زوال العذر، هذا الأصل، لكن وجد دليل على أنه للتراخي، هو حديث عائشة كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. انتبه، قضاء رمضان واجب ولا غير واجب؟ واجب. طيب هل هو على الفور؟ الأصل على الفور، لكن هذا الحديث يدل على أنه ليس على الفور، تقول ما أقضيه إلا في شعبان. فإن قلت يرد عليك في الاستدلال بهذا الحديث واردا، الوارد الأول قولها فما أستطيع، وهذا يدل على أنها كانت تؤخره لعذر، ونحن نوافقك أنه إذا كان لعذر فهو على التراخي حتى يزول العذر، فكيف تقول قضاء رمضان يجوز فيه التوسع وتقول ما أستطيع؟ الوارد الثاني أن عائشة لم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك حتى يكون هذا من باب التقرير، فمن الجائز أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم، وفعل الصحابي ليس بحجة لجواز أن يفعله عن اجتهاد، والمسألة خلافية. فما هو الجواب عن هذا، عن هذين الواردين؟ الجواب أما الأول وهو قولها لا أستطيع، فإننا نعلم أنه ليست تقصد بعدم الاستطاعة أن هناك مانعا بدنيا يمنعها منه كالسفر والمرض، فهي في المدينة وهي صحيحة، لكن المانع هو مكان الرسول صلى الله عليه وسلم، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المانع ليس مانعا من الواجب، بدليل أنها كانت تصلي الصلاة قل لا، مع مكان رسول عليه الصلاة والسلام منها، وبدليل أنها تصوم رمضان مع مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان القضاء واجبا على الفور لكان مكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمنعها من إيش؟ من القضاء، لأن هذا مكان لا يمنع من الواجبات. إذن فما أستطيع ليس المراد إيش؟ ليس المراد نفي القدرة البدنية، ولكن القدرة التي يراد بها مراعاة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه المراعاة لا تسقط الواجب، هذه المراعاة لا تسقط الواجب. طيب، الإرادة الثانية ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم بها، من يقول أنه عالم؟ والجواب على ذلك من وجهين. الوجه الأول أنه يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم بما يكون لعائشة، وهي من؟ زوجته وأحب النساء إليه. ويبعد جدا أن لا يعلم أنها تؤخر. ثانيا، على فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم، فإن الله تعالى قد علم، والله تعالى لا يقر أحدا على خطأ في عهد في زمن الوحي. الله عز وجل لا يقر أحدا على خطأ في زمن الوحي. الدليل حسين أن الله لا يقر أحدا على خطأ في زمن الوحي. لا نريد دليل، لا نريد تعليلا. يقولون أو أنا أقول التعليل مع الدليل عليل، يعني بدونه. التعليل مع الدليل عليل بدونه. نعم. نعم. وجهه استدلوا بإقرار الله لهم جواز العزم. طيب، في آية من القرآن، فيه آية من القرآن تدل على أن الله لا يقر أحدا على خطأ في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لا، اي نعم، كمل. نعم، وكان الله بما يعملون محيطا. شوف، هؤلاء القوم لا يعلم عنهم لأنهم يستخفون من الناس، الناس ما يعلمون عنه، ولكن الله يعلم، فبين ما يبيتونه. فقال إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، والناس يعلمون ولا ما يعلمون؟ لا يعلمون، لكن الله يعلم. ولما كان هذا الأمر لا يرضاه بين سبحانه وتعالى. فهذه الآية واضحة على أن الله لا يقر في عهد النبوة أحدا على خطأ. دقيقة، ما وصلنا ما عن الساعة. قال ولو كان التأخير محرما ما أقرت عليه عائشة رضي الله عنها. صح. ثم قال ما لا يتم المأمور إلا به. إذا توقف فعل المأمور، هذه قاعدة مفيدة جدا، إذا توقف فعل المأمور على المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به، فإن كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا، وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. هذه قاعدة مهمة. إذا توقف فعل المأمور على شيء، قولي أو فعلي، كان ذلك الشيء مأمورا به. ثم إن كان هذا الشيء المأمور به واجبا كان ذلك الشيء الذي توقف عن المأمور واجبا، وإن كان مستحبا كان مستحبا. واضح القاعدة دي؟ طيب، وجهها أن الله تعالى إذا أمر بشيء، إذا أمر بشيء فهو أمر به وبما لا يتم إلا به، لأنه مأمور منك أن تفعل، فإذا لم يتم هذا الفعل إلا بكذا صار هذا مأمورا به ضرورة فعل المأمور به. واضح؟ فإذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا أمر بالغسل. لكن هل أمرنا أن نشتري ماء أن نتوضأ به؟ لا، لكن من لازم الأمر بالغسل أن نشتري، أن نشتري ماء، فنكون مأمورين بشراء الماء لأننا مأمورون بإيش؟ بالغسل، بالوضوء، بالوضوء. نعم. مثال الواجب ستر العورة، فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا، صحيح؟ واضح؟ هذا إنسان عليه ثوب رقيق، عليه ثوب رقيق يصف البشرة تماما، حضرت الصلاة كما عندي ثوب إلا هذا، لكن الثياب موجودة في السوق تباع، يجب عليه يشتري ثوب ولا لا؟ يجب. ليش؟ لأن ستر العورة واجب ولا يتم سترها إلا بالشراء. إذا اشترى دخل الوقت وهو على حدث على غير وضوء، ولكن الماء قريب منه يباع، يجب عليه يشتري الماء ولا لا؟ ها؟ يجب، لأنه يعني ما يمكن يتوضأ إلا بشراء الماء، فيجب عليه الشراء وعلى هذا فقس. طيب، ومثال المندوب، طيب مثال المندوب الطيب للجمعة، فإذا توقف على شراء طيب كان التطيب للجمعة، التطيب للجمعة، فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء مندوبا. التطيب يوم الجمعة سنة مؤكدة، أن الإنسان يأتي إلى الجمعة وهو متطيب. وإذا شرع التطيب فمن باب أولى أن يشرع التنزه والتطهر، ولهذا يشرع للإنسان أن يغتسل يوم الجمعة إما وجوبا وإما استحبابا، والصحيح الوجوب. نعم. وهل يشرع أن يلبس ثيابا جميلة؟ نعم يشرع أن يلبس ثيابا جميلة، يكون على أحسن هيئة يوم الجمعة. طيب، هذا رجل ليس عنده طيب يوم الجمعة، لكن الأطياب موجودة في السوق، نقول يندب له أن يشتري طيبا، يندب أن يشتري الطيب. طيب، اشترى طيب لكن ما عنده مبخرة، ايش ما عنده، يندب أن يشتري مبخرة كذا ولا لا؟ اشترى مبخرة لكن ما عنده كهرب. نعم، فحم. اي نعم، فحم. على كل حال، مهما كان، ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. طيب، هذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، هذه أعم. ليش؟ قال فوسائل المأمورات مأمور بها، ووسائل المنهيات منهي عنها. صح. إذن هذه أعم، وسائل المنهيات منهي عنها. مثال ذلك أن الله سبحانه وتعالى نهى أو حرم شرب الخمر، حرم شرب الخمر، اقتناء الخمر لغير الشرب. ليش؟ لأنه وسيلة، وسيلة إلى شربه. وقال بعض العلماء بل هو ذريعة وليس وسيلة، ذريعة وليس وسيلة. مش الفرق بين الذريعة والوسيلة؟ الوسيلة ما يوصل إلى الغاية قطعا أو ظنا، والذريعة ما قد يوصل إلى الغاية ولكنه ليس قطعيا ولا ظنيا. فالوصول إلى الغايات بالوسائل أقرب من الوصول إلى الغايات بإيش؟ بالذرائع أو أقرب، لأن الوسيلة على اسمها موصلة، السين والصاد دائما يتعاقب، يقال اهدنا الصراط والصراط، وسيلة وصيلة، وسيلة وصيلة، فالوسيلة توصل إلى الغاية إما قطعا وإما ظنا راجحا، لكن ذريعة قد توصل، ولهذا نقول ذريعة لأن الإنسان يتذرع بها كأنه يمد ذراعه إلى هذا الشيء ليصل إليه، فليست الذريعة موصلة حتما أو ظنا، لكن قد تكون، قد تكون ذريعة. طيب مصاحبة، مصاحبة رجل السوء ولا وسيلة؟ لا ذريعة، لكن يعني مصادقته ومودته هذه الظاهرة وسيلة، لأنه دائما المحبة تجعل الإنسان يقتدي بمن؟ بمحبوبه. حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر لما تكلم على الفناء اللي عند الصوفية، وأنهم يفنون في محبة الله حتى يغيبون عن الدنيا، ولا يصلي وهو ما يدري أنه يصلي، نعم، ويذكر الله وما يدري أنه يذكر، يغيب بمحبوبه عن حبه، وبمذكوره عن ذكره، وبعبادته بمعبوده عن عبادته. كان واحد كان يحب شخص محبة شديدة، وإن هذا الشخص ألقى نفسه في اليم، المحبوب، المحبوب ألقى نفسه في اليم، فجاء الحبيب اللي يحبه ألقى نفسه، وقال ليش تلقى نفسك؟ قال والله أنا غبت حتى ظننتك أنك أني، أنك أني يعني أنك أنا، غبت ما أدري، طحت وأنا ما أدري ولا نابه كما يقول العامة. فالمهم أن نقول مجالسة صاحب السوء ذريعة إلى الفساد، لكن إذا قويت المصاحبة والمودة صار وسيلة. ليش؟ لأن المحبة توجب أن الإنسان ينفعل بأخلاق إيش؟ محبوبه، محبوبه. نعم، والله أعلم. نعم، هم انتهى الوقت. يلا نعم. لكن ابو سعيد راوي الحديث يقول اما الطيب فلا ادري، لما قال اما الغسل فواجب قال واما الطيب فلا ادري، كان توقف ولم يقل احد بوجوب الطيب. وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا قاعدة مفيدة في ما لا يتم المأمور إلا به. نعم، نعم، وش معنى فهو كحكم؟ يعني إذا كان أمره واجبا، نعم، فإنما لا يتم الواجب إلا به. نعم، فهو مستحب. أحسن، صح. طيب مثال الواجب، تعريفه. يقول تعريفه النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية. ننظر الآن ماذا يتفق مع الأمر وما لا يتفق. قول يشمل الأمر والنهي، جنس يتضمن طلب يشمل الأمر والنهي، على وجه الاستعلاء يشمل الأمر والنهي، بصيغة مخصوصة يشمل حتى الأمر له صيغة معينة، أربع صيغ ولا لا؟ إذن الذي يخرج النهي الفصل، الفصل الذي يخرج الأمر قوله الكف، طلب الكف. طيب هذا النهي قول يتضمن طلب الكف أي الترك، فيقول لا تفعل على وجه الاستعلاء، على وجه الاستعلاء، يعني أن الناهي يشعر بأنه فوق المنهي، فوق المنهي، فإذا حصل هذا فهو النهي. أما صيغة فهي واحدة فقط، المضارع المقرون بلا الناهية، ما له غير هذا. أما اجتنب، اترك، دع وما أشبهها فلا تكون نهي. النهي هو المضارع المقرون بلا الناهية. مثاله قوله تعالى ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. لا تتبع أهواء، الشاهد قوله لا تتبع، فإن هذا مضارع مقرون بلا الناهية، هذا هو النهي. فخرج بقولنا قول الإشارة، فلا تسمى نهيا وإن أفادت معناه. لو قال لك قائل هل تسمح لي أن أفعل كذا وكذا، فقلت هل أتب نهي؟ طيب رأيت رجلا يفعل شيئا فقلت ليس بنهي، لماذا؟ لأنه إشارة. طيب هل تخرج الكتابة؟ نعم، لأنها ليست بقول، ليست بقول، لكنها تفيد معنى القول. وخرج بقولنا طلب الكف الأمر لأنه طلب الفعل. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن. الدعاء كقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. الالتماس أن تقول لزميلك لا تأخذ كتابي وما أشبه ذلك. طيب وسيأتي إن شاء الله ذكره. يقول وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع إلى آخره ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر، مثل دع، اترك، كف ونحوها، فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فلا تكون، فتكون أمرا لا نهيا. قولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع، خرج بها ما أفاد طلب الكف على وجه الاستعلاء بغير هذه الصيغة، مثل دع وذر واترك وكف واجتنب وما أشبهها. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ذروا يعني لا تأخذوا. فهل نقول إن ذر التي بمعنى أترك أو لا تأخذ هل نقول إنها نهي؟ لا. طيب كذلك دع، وش مثاله؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريب، هذه أيضا أمر وليس بنهي. أترك لا رهون، هذه أمر ذي والله تحتاج إلى تأمل. لكن تقول يقول الرجل لمن دونه أترك كذا وكذا، يقول لابنه أترك العبث. طيب كف، أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بلسانه وقال كف عليك هذا. طيب هذه لا تفيد، ليست نهي لأنها بصيغة الأمر ولكنها أمر. قال وقد استفاد طلب الكف بغير صيغة النهي، مثل أن يوصف الفعل بالتحريم في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، أي لا تأكلوها. حرمت عليكم أمهاتكم، أي لا تنكحوهن، لأن في سياق النهي آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم أي نكاحهن. هذا يفيد النهي. أو يوصف بالحظر، الحظر يعني المنع، مثل أن تقول هذا محظور، وهذا كثير في لسان الفقهاء رحمهم الله، يقول هذا محظور أي ممنوع محرم. أو القبح فيقول هذا قبيح، هذا معناه لا تفعل لأنه قبيح. أو يذم فاعله، أو يرتب على فعله عقاب أو نحو ذلك، فإن كل هذا يفيد النهي وإن لم يكن بصيغته، كما قلنا تماما في الأمر أنه يستفاد الأمر بالشيء من ترتيب الثواب عليه ومدح فاعله وما أشبه ذلك. انتهى الكلام الآن على صيغة النهي، فصار صيغة النهي صيغة واحدة وهي المضارع المقرون بلا الناهية. طيب، المضارع المقرون بلا النافية هل هو نهي؟ ها؟ إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لا يفلحون نهي؟ لا، يعني المقرون بلا النافية. طيب، قال ما تقتضيه صيغة النهي. صيغة النهي تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. تقتضي شيء الأول تحريم المنهي عنه، والشيء الثاني فساده. طيب، لماذا لم نقل وتركه على الفور؟ لأن من لازم تحريمه اجتنابه، ولهذا لم نقلها هنا، لأن اجتنابه على الفور من لازم تحريمه، إذ لو فعلته بعد أن تحرم ولو ساعة واحدة فإنك لم تجتنب، بخلاف الأمر فقد يفعله الإنسان ولو بعد مضي فترة من الأمر، ولهذا احتجنا أن نقول في باب الأمر يقتضي وجوب المأمور به وفعله على الفور، لكن هنا قلنا بدل وفعله على الفور قلنا وفساد، هذا النهي. أما كونه يدل على تحريم فقال من الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء ومن لازم ذلك تحريم الفعل. طيب، ما نهاكم عنه فانتهوا، انتهوا فعل الأمر، وقد سبق لنا أن فعل الأمر يدل على الوجوب عند الإطلاق، إذن يجب الانتهاء. وجوب الانتهاء وش يقتضي؟ تحريم الفعل، فيكون في هذه الآية دليل على أن المنهي عنه إيش؟ على أنه إذا جاء النهي فإنه يكون منهي عنه حراما. والخلاف في هذا كالخلاف فيما سبق في باب الأمر، فعليه يرى بعض العلماء أن النهي لا يقتضي التحريم وإنما يقتضي الكراهة، وحجتهم في ذلك أن النهي عنه يقتضي اجتنابهم، وأن الأصل براءة الذمة وعدم الإثم، وإذا قلت إنه يقتضي التحريم لزم من قولك أن من فعله فهو إيش؟ آثم ومعاقب، والأصل البراءة وعدم العقاب. ولكن نقول فيما هنا كما قلنا في باب الأمر أن الأصل هو التحريم حتى يقوم الدين على خلافه. قال ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود، وما نهي عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. صحيح، المنهي عنه يقتضي الفساد، فقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد العصر أي بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. لو أن رجلا صلى نقص الصلاة حرام، الصلاة حرام وباطلة ولا غير باطلة؟ باطلة، لأنه منهي عنها. فلو عملتها لعملت عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون فاسدا ومردودا عليك. طيب صام رجل يوم العيد وقد ثبت النهي عن صيام يوم العيد، ما حكم الصيام؟ حرام وباطل، حرام للنهي عنه وباطل لأنه ليس عليه أمر الله ورسوله. صام رجل قبل رمضان بيوم أو يومين من غير عادة، فيه خلاف طبعا ولا لا؟ فيه خلاف، فمنهم من يقول إنه مكروه ومنهم من يقول إنه حرام. من قال إنه حرام أثم الصائم ورد، ومن قال إنه مكروه فلا إثم عليه لكنه مردود لأنه ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. وقد سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة، هل هو للتحريم أو لغير التحريم، وقلنا إن بعض العلماء قال للتحريم لأنه الأصل في النهي، وبعضهم قال إنه للكراهة بدليل أن الشارع أجاز صومه لمن كان له عادة. طيب إذن المنهي عنه أنه يقتضي فساد المنهي عنه، الدليل طيب من عمل عمل ليس عليه أمرنا فورا. طيب هذا يعني هذا الذي قررناه يحتاج على المذهب إلى تفصيل، فقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي: أولا أن يكون، لعلنا نقف على هذا لأنه يحتاج إلى تفصيل ولا بقي إلى دقيقتين فقط. نعم نعم أي نعم، هذا يقال يأتي شرف التفصيل على المذهب، هل هو عائد على الفعل ولا عائد على من الخارج وهو تلويث الماء؟ شيخ نعم، ايش تقولون؟ هذا اسم فعل امر، ايه اسم فعل امر يعني اترك. ما في شك ان كتابها واضحه يعني وارده، لكنها اصطلاحا لا تسمى نهيا لكنها تفيد معنى النهي كالاشاره، كالاشاره يثبت بها النهي ولكنها ليست نهيا اصطلاحا. نعم ها لان كل عيش نعم وش تقولون ها؟ يقول اذا كانت المراه ما لها ضفائر راسها يعني شعر متبدد، نقول تقص من رأس من كل طرف الراس قدر انمله. اي ما يخالف، يقص منه قدر انمله ويمشي من كل جانب قدر انمله وراء. لا لا يمكن هكذا هكذا مقوس طيب ما خلص، قص من من من من النصف الزائد الطالع هذا قد الأنملة ثم انتقل إلى الناقص وخذ قد الأنملة، لازم ينقص من كل طرف من طرفه قد الأنملة. نعم أي فعل إيه بدون تفصيل؟ نعم جائز. لا ما هو تقليد، لأن أصبح الآن يعني كثير من النساء المسلمات على هالحال، فالتحريم صعب. ولا لا شك أنا ما أحدد إننا نتلقى كل جديد نخلي نساءنا بس يمشي وراء هذا التقليد. نعم أحمد. هل هذا مطلقا أو في تفصيل؟ في تفصيل كما سأتي في المذهب. على القول الصحيح يعني أو على المذهب؟ يعني حتى على القول التفصيل بيجي نشرح فيه. نعم. من هذا الأمر. يعني تجي مثلا طرف الرأس وتحط الآن من كم تجي تقديركم هذا الثاني؟ سنتي؟ الوسط الوسط الوسط. ها معكم لي مصطره ما له اصل ما له اصل. نعم متدارس لهم. ها كيف اي نقول اذا كان يقبل الاصل ففروعه كذلك جزء منه. يقول هذا وقاعده المذهب ان المنهي عن في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي. قاعدة المذهب أي مذهب هو؟ ننظر للمؤلف، إذا كان المؤلف من الحنابلة فيعني مذهب الحنابلة، إذا كان من الشافعية فيعني الشافعية، من المالكية المالكية، من الأحناف الأحناف، من أهل الظاهر أهل الظاهر. وكذلك إذا قال المؤلف قال أصحابنا أو قال الأصحاب فيعني به أتباع هذا المذهب الذي ينتمي إليه هذا المؤلف. طيب هذا وقاعدة المذهب في ذلك كما يلي: أولا أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا، ولا فيكون فيكون لأن ما يصح العطف على ما سبق، لو عطفت على ما سبق ما جاء الجواب. فيكون هذه الفهذه ابتدائية أو استنافية ويكون مرفوع. إذا عاد إلى النهي إلى ذات العبادة إلى ذات النهي عنه سواء عبادة ولا غير عبادة فإنه يكون باطلا. ووجهه أنك لو صححت هذا الشيء لكان هذا من المضادة لله عز وجل. كيف؟ إذا نهى الله عنه فهو يريد سبحانه وتعالى أن لا يكون وأن لا يوجد في المسلمين، فإذا صححناه كان ذلك مقتضيا لوجوده وثبوته، وهذا مخالف لمراد الله عز وجل بالمنهي عنه. ومن الأمر واضح، فمثلا يقول لا تفعل ثم تفعل أنت ونقول هذا صحيح، هذه مضادة. الله ما قال لا تفعل إلا يريد منا أن نجتنبه وأن نبتعد عنه وأن لا نعتبره شيئا. فإذا عاد إلى ذات المنهي عنه فهو باطل ولا يقبل. طيب النكاح بلا ولد يصح ولا لا؟ ها يصح لا يصح؟ لا نكاح إلا بولي. لو أننا صححنا هذا النكاح بلا ولي لأثبتنا نكاحا نفاه الشارع، أثبتنا نكاحا نفاه الشارع، وهذا فيه شيء من مضادة الله عز وجل. إذن هذا وجه كون كون المنهي عنه لذاته باطلا. ثانيا أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا. نعم أن يكون عائدا. طيب بقى في الفقرة الأولى إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه. إذا كان عائدا إلى شرطه فإنه يكون باطلا. كيف ذلك؟ قالوا لأن الشرط يتوقف عليه صحة المشروط، صح؟ وإذا صححنا المشروط مع بقاء الشرط المنهي عنه معناه أننا سوغنا له ما سوغنا، يعني معناه أننا أثبتنا هذه العبادة مع وجود شرط أو مع ارتكاب شيء منهي عنه، وهذا فيه مضاد، فيه مضاد. وهذه النقطة الأخيرة الثانية فيها خلاف، فإن بعض العلماء يقول إذا عاد إلى شرطه فهو آثم، أما ذلك الشرط فما تتحقق مقصوده صحة العبادة، العبادة ما لا دخل في الشرط، كما وسيأتي إن شاء الله بحث هذا في المثال. المهم أنه إذا عاد إلى شرطه فليس محل وفاق بل فيه خلاف. يقول لي لماذا؟ لأن هذا الإنسان أتى بالشرط لكن العبادة ما هي منهي عنها،